بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الخامس والأخير من دروس كتاب قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على قواعد الترجيح التي ترجع إلى الراوي. قال المؤلف عفى الله عنه: المبحث الرابع قواعد ترجع إلى الراوي، وفيه ست قواعد، أي أشهر قواعد الترجيح بالنظر إلى الراوي ست قواعد. القاعدة الأولى: ترجح رواية الأوثق والأضبط والأفقه على من دونه، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما راويه أوثق وأضبط وأفقه والآخر راويه دونه، وجب ترجيح رواية الأوثق والأضبط والأفقه على الرواية الأخرى، وذلك لأن رواية الأوثق والأضبط أغلب على الظن، ولأن الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، فإن حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدمته وسبب وروده، فحينئذ يطلع على الأمر الذي يزول به الإشكال. أما من لم يكن عالما فإنه لا يستطيع أن يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، فينقل القدر الذي سمعه، وربما يكون ذلك القدر وحده سببا للضلال. ومن الأمثلة على هذه القاعدة حديث وائل رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم قرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. هذا الحديث فيه مشروعية رفع صوت الإمام بالتأمين، وهو يعارض رواية أخرى لوائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال ولا الضالين قال آمين ويخفض بها صوته. فهذه الرواية فيها مشروعية خفض صوت الإمام بالتأمين، فهنا تعارض، فأي الروايتين نرجح؟ قال العلماء: ترجح الرواية الأولى على الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى من رواية سفيان الثوري رحمه الله، وهو أفقه من شعبة ابن الحجاج رحمه الله الذي روى الرواية الثانية، مع أن كلاهما ثقة حافظ، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: سمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخ أخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، وقال وخفض بها صوته، وإنما هو ومد بها صوته. وسألت أبا ذرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح. مثال آخر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. هذا الحديث فيه مشروعية الجلوس إذا وضعت الجنازة على الأرض قبل إدخالها القبر، وهو يعارض حديث أبي معاوية عن سهيل رضي الله عنه قال: فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في اللحد. هذا فيه عدم مشروعية الجلوس حتى يوضع الميت في القبر، فهنا تعارض، فأي الروايتين نرجح؟ قال العلماء: ترجح الرواية الأولى على الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى من رواية سفيان الثوري رحمه الله، وهو أحفظ من أبي معاوية رحمه الله الذي روى الرواية الثانية. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: سفيان أحفظ من أبي معاوية. القاعدة الثانية: ترجح رواية الراوي المتقن المتفق على عدالته على المختلف في عدالته، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما راويه متفق على عدالته وتزكيته والآخر مختلف في عدالته وتزكيته، فهنا يجب تقديم رواية المتفق على عدالته وتزكيته. لماذا؟ لأن رواية المتفق على عدالته أقوى في الظن، وقلنا إن العمدة في الترجيح أن الأقوى يقدم على الأضعف، وكلما كان الحديث أبعد عن الخطأ والنسيان والغلط كان أرجح. قال العلماء: ولأن الاختلاف في العدالة سبب لضعف الحديث. ومن الأمثلة على هذه القاعدة حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث فيه وجوب الوضوء على من مس ذكره، وهو يخالف حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة من؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: بضعة من؟ فهذا الحديث فيه عدم وجوب الوضوء على من مس ذكره، فهنا تعارض. الحديث الأول فيه وجوب الوضوء على من مس ذكره، والثاني فيه عدم وجوب الوضوء على من مس ذكره. فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء: يرجح حديث بسرة رضي الله عنها على حديث طلق رضي الله عنه، لأن حديث بسرة متفق على عدالة رواته بخلاف حديث طلق بن علي رضي الله عنه فمختلف في عدالة رواته، ولكثرة المزكين لرواة حديث بسرة رضي الله عنها وقلة ذلك في حديث طلق رضي الله عنه. مثال آخر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة الجنازة في المسجد، وهو يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا فيه أن من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء له من الثواب، فهنا تعارض. أي الحديثين نرجح؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها رواته متفق على توثيقهم بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن فيه صالح مولى التوأمة وهو مختلف في عدالته. لذا قال الإمام البيهقي رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه. القاعدة الثالثة: ترجح رواية الصحابي صاحب الواقعة على غيره، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية صاحب الواقعة والثاني من رواية غيره وجب ترجيح رواية صاحب الواقعة على رواية غيره، وذلك لأن صاحب الواقعة أعرف بحال من غيره وأكثر اهتماما. ومن الأمثلة على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أي غير محرم بحج أو عمرة، وهذا الحديث يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فهنا تعارض، فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء: يرجح حديث ميمونة رضي الله عنها على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك لأن ميمونة هي صاحبة الواقعة بخلاف ابن عباس رضي الله عنهما. مثال آخر: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. هذا الحديث فيه مشروعية صوم من أصبح جنبا، يعني لا يشترط الغسل لصحة الصوم. وهذا الحديث يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا يصوم، فهنا تعارض، فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء يرجح حديث عائشة رضي الله عنها على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن عائشة رضي الله عنها هي صاحبة الواقعة وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة رضي الله عنه. القاعدة الرابعة، ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية من لا يرى جواز الرواية بالمعنى، يعني يرى عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، والآخر يرى جواز الرواية بالمعنى، يقول لا بأس أن يروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ولكن هؤلاء اشترطوا أن يكون الراوي عالما بقواعد العربية التي بها يتغير المعنى حتى لا يروي شيئا خلاف المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يجب تقديم رواية من لا يرى جواز الرواية بالمعنى. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله لفظا، والحيطة الأخذ بالمتفق عليه دون غيره. أما إن كان فقيها يستطيع التمييز فتقدم روايته على من يروي باللفظ وليس بفقيه، لأن للفقيه مرتبة التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز، فإذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه واطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف الجاهل. ومن الأمثلة على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، يعني يصبغ بدنه وثوبه بالزعفران. هذا الحديث يعارض رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، فهذه الرواية مطلقة تنهى عن التزعفر مطلقا سواء كان للرجل أو المرأة، فهنا تعارض، فأي الروايتين نرجح؟ قال العلماء ترجح الرواية الأولى على الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى باللفظ بخلاف الرواية الثانية، فمن رواية شعبة رحمه الله وهو ممن يجوز الرواية بالمعنى، لذا خطأه العلماء كما قال ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى. مثال آخر، عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يعني إذا أراد أحد أن يبسق فلا يبسق أمامه ولا عن يمينه ولكن يبسق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، هذا في حال كون المسجد مفروشا بالحصباء ونحو ذلك، أما إذا كان مفروشا بالسجاد ونحوه فلا ينبغي هذا حتى لا يتلوث المسجد. هذا الحديث يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزقن عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ولكن تحت قدمه اليسرى، فإن لم يستطع ففي ثوبه. هذه الرواية فيها أنه لا يجوز للمصلي أن يبسق عن يساره بخلاف الرواية الأولى ففيها مشروعية ذلك، فهنا تعارض، فأي الروايتين نرجح؟ قال العلماء ترجح الرواية الأولى على الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى باللفظ والرواية الثانية بالمعنى. وفي سند الرواية الثانية سليمان بن حرب، وقد خطأه العلماء فيما روى من متن هذا الحديث بألا يبزق عن يساره. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبزق عن يساره أصح من هذا الذي ذكر ولا يبزق عن يساره، ويبزق بالزاي والصاد، يبزق ويبصق كلاهما بمعنى واحد. القاعدة الخامسة، ترجح رواية الراوي على رأي، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية الراوي والثاني من رأيه وجب ترجيح روايته على رأيه. لماذا؟ قال العلماء لأن الحجة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا في مذهب الراوي، فوجب المصير إلى الحديث، ولأن الصحابي قد يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينسى ما رواه فيفتي بخلافه، فكيف بمن دون الصحابة رضي الله عنهم من العلماء؟ ومن الأمثلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. ففي هذا الحديث وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، وهذا يخالف رأي أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله 3 مرات. فهذا فيه وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات فقط. فأيهما نرجح؟ قال العلماء: يرجح الحديث على رأي أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. مثال آخر: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، أي خواتيم من فضة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. هذا الحديث فيه وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للزينة، وهو يخالف ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، الحلي مفرد حلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. هذا فيه عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للزينة، فهنا تعارض، فأيهما نرجح؟ قال العلماء: نرجح حديث عائشة رضي الله عنها على رأيها، لأن الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. القاعدة 6: ترجح رواية المثبت على النافي، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه وجب تقديم رواية المثبت إذا كان عدلا ثبتا على رواية النافي، وذلك لأن مع المثبت زيادة علم خفيت على النافي. ومثال ذلك حديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. هذا الحديث فيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة، وهو يخالف حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، فهذا فيه عدم مشروعية الصلاة في الكعبة، فهنا تعارض، فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء: يرجح حديث بلال رضي الله عنه على حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما، لأن حديث بلال رضي الله عنه مثبت بخلاف حديث الفضل فإنه ناف، كما قال ذلك البخاري في كتاب الصحيح. مثال آخر: عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. السباطة الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وهو يخالف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. فهذا الحديث فيه عدم مشروعية البول قائما، فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء: نرجح حديث حذيفة رضي الله عنه على حديث عائشة رضي الله عنها، لأن حديث حذيفة رضي الله عنه مثبت بخلاف حديث عائشة رضي الله عنها فإنه ناف. سؤال الدرس: تكلم بإجمال عن قواعد الترجيح التي ترجع إلى الراوي، مع ذكر مثال على كل قاعدة. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة كتاب قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.